قبل الزواج. قبل الزواج مثل الزواج. الزواج أربعة عشر سنة في الحبة والثمان يعني في معنى. كيف الزواج؟ ورد عن ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الزواج يصلى أربعة عشر في تشهد واحد تسع أبواب السماء وكذا. قبل الزواج؟ قبل الزواج. قبل الزواج من يعني؟ قبل الزواج كبير يعني مو الزواج. ما في إلا صلاة الضحى. الأجر على الصلاة. صلاة الضحى نعم. هذا الأجر. الأجر اللي ذكره. وهو؟ تسع أبواب السماء في ذكر. ويمكن هذا الحديث بعد الأذان. بعد الأذان مش قبل الزواج. بعد السنة يعني. نعم. نعم في السنة في الظهر أربعة أيها. وهل يبدو محدد بنت تشهد؟ محدد التشهد؟ تشهد واحد أقول له لا تشهد يكفر أربع بنت أربع ركعات أربع ركعات هي أربع ركعات في بعد الزواج وهي قبل فرض الظهر وليس قبل الزواج خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.